بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. أما بعد، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عما يفعله يوم عرفة وليلة مزدلفة ويوم النحر، شرع رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج بعد الحل، فقال رحمه الله: قال رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. حسبك الصوت يا أخواني رضي الله عنكم. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى من الكلام عن أنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعى، ويسعى المتمتع فيما مضى، ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه يسن، أنه يجب عليه بعد ذلك أن يرجع إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم رجع إلى منى. وهل صلى الظهر في مكة أو في منى؟ خلاف بين أهل العلم. على أي حال، إن قلنا أنه صلى في منى، فإنه صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه صلى في منى، أنه صلى الظهر في منى، وهذا من بركة الوقت الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فإنه بعدما صلى الفجر في مزدلفة ودعا، ثم أتى ورمى، ثم نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، وأكمل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 100، ثم حلق صلى الله عليه وسلم، ثم أتى وطاف، ثم عاد إلى منى وصلى الظهر. فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر هنا قصرا بلا جمع، والقصر عند فقهائنا وجمهور الفقهاء أنه قصر سفر لا قصر نسك، ولم يجمع صلى الله عليه وسلم. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: وصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر والمغرب والعشاء وبات بمنى. وما حكم المبيت بمنى في اليوم العاشر ليلة 11؟ واجب من واجبات الحج. وقال المصنف: ولا يبيت لياليها، يعني ليالي منى، إلا بها، أي بمنى. قال: إذن هذا الشيء الأول الذي ذكره، أنه يبيت بمنى، والمبيت بمنى واجب. الثاني: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. إذن المسألة الثانية هي رمي الجمرات، وبين لك رحمه الله تعالى أنها ترمى بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم رماها بعد الزوال، وقال ابن عمر: كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا. والمستحب أن يرميها قبل أن يصلي، فيرميها ثم بعد ذلك يصلي الظهر. فبين لك رحمه الله بداية وقت الرمي أنه بعد الزوال، ولم يبين لك متى ينتهي، وقد سبق ذلك في المجلس الماضي. متى؟ بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس فلا رمي، وإنما يجوز له أن يرميها من غد بعد الزوال، يرتبها كما يرتب المقضيات من الصلوات، وهي عند فقهائنا أداء وليست قضاء، يعني حتى لو أخرها لليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، هي عند فقهائنا أداء وليس قضاء. قال لك: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة يرميها، كل جمرة بسبع حصيات كما قلنا فيما مضى. فيبدأ بالجمرة الأولى. الجمرة الأولى التي هي أي جمرة؟ الصغرى التي هي أقرب لمسجد الخيف. فيستقبل القبلة، يعني يستحب له عند الرمي أن يستقبل القبلة، ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. هو في الحقيقة يستحب له أن يأتي هذه الجمرة فيجعلها عن يساره، فيستقبل القبلة فإذا أتيت عند الجمرة، هذه الجمرة، أنت إذا أتيت وجعلتها عن يسارك هكذا واستقبلت القبلة ستكون القبلة هكذا كما أصف لكم، فيرميها هكذا ثم يتقدم فيدعو، يبتعد عن الرمي ويدعو، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة فيرميها هكذا، ثم يتقدم ويدعو، ثم بعد ذلك يأتي يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه و لا نعم وما تيسر نعم ويأتي عند الكبرى ويرمي، وهل يدعو؟ لا يدعو. إذن سيأتي من اليمين ثم اليسار ثم اليسار، لأنه إذا جاء عن اليمين سيجعلها عن يساره، وإذا جاء عن اليسار سيجعلها عن يمينه ثم الكبرى كذلك. قال لك المصنف: يبدأ بالجمرة الأولى التي هي الصغرى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ويستحب له أن يطيل في الدعاء وهو من مظان الإجابة. قال: ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. وقلنا أن الكبرى لا وقوف عندها في الأيام كلها. قال: ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. هنا مسائل. مسألة وقت الرمي ذكرته لكم، أليس كذلك؟ مسألة الموالاة بين الحصيات ما حكمها؟ سنة، بمعنى لو أنه رمى جمرة الصغرى بخمس حصيات ثم تعب فذهب واستراح ثم عاد فرمى حصاتين، فما الحكم؟ صح رميه. طيب لو أنه رمى الصغرى بست ثم الوسطى بسبع ثم الكبرى بسبع، فما الحكم؟ ممتاز، لم تصح الوسطى ولم تصح الكبرى، فما الحكم؟ يعيد إيش؟ إن قلت يعيد الثلاث شققت عليه، يكمل يعني ماذا يفعل؟ يعني يأتي للأولى الصغرى فيرميها بحصى. لماذا؟ لأن قلنا أن الموالاة بين الحصيات ليست شرطا، فيعود للأولى فيرميها بحصى ثم يرمي الوسطى ثم الكبرى. طيب لو أنه أتى من جهة العزيزية، من جهة مكة، فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ما تجزئ، صحت الصغرى فقط، لأن الترتيب شرط كترتيب الصلوات، فنقول له صحت الصغرى، وأما الكبرى والوسطى فوقعت قبل وقتها، فماذا بعد الصغرى ماذا يفعل؟ يعود للوسطى فيرميها ثم الكبرى. طيب جاء فرمى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى، صحت الصغرى فقط. طيب رمى الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى، صحت الصغرى والوسطى ووجب أن يعيد الكبرى. طيب إذن الترتيب بينها شرط، السبع شرط، الموالاة بين السبع ليست شرط. طيب لو ترك حصاة من جمرة لم يصح ما؟ طيب يقول فقهاؤنا: وإن ترك حصاة أو حصاتين ففيه ما في ظفر وظفرين. إيش رأيكم في ذلك؟ يعني إيش؟ اشرح هذه العبارة، يعني إيش؟ ما الذي في شعر وشعرتين وظفر وظفرين؟ إطعام مسكين وفيه شعرتين مسكينان، طيب لماذا لا نقول أنه الحصاة التي تركها من الصغرى يعني يجعل فيها طعاما؟ هل هذا يخالف كلام فقهائنا؟ الجواب لا، لأن هذا الكلام صحيح وإنما يتصور في آخر جمرة. يعني لو أنه مثلا في اليوم الثالث عشر رمى الجمرة الكبرى ها وترك منها حصاة، ماذا نقول له؟ أطعم، غربت الشمس ولم يرمها أطعم مسكينا، غربت الشمس معي؟ واضح؟ غربت الشمس ولم يرمي حصاتين أطعم مسكينين، ثلاثة فأكثر دم، واضح؟ أما إن كانت المتروك منها حصاة من جمرة العقبة يوم العيد أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، ها فما الحكم؟ بطل كل ما بعدها، واضح؟ لذلك لا تشكل عليك، فيكون بطل كل ما بعدها فيجب عليه دم حينئذ. طيب، المسألة التي بعدها وهي مهمة، يشترط في الرمي أن يكون رميا، وهذا سبق معنا، فلا يكون وضعا، ويشترط فيه أن تقع الحصاة في المرمى، فليس الشرط أن تصيب الشاخص، فلو أصابت الشاخص وارتدت فخرجت فهل تجزئ؟ لا تجزئ. ويشترط أن يكون حصى أي حجر، فلو رمى مثلا بإسمنت فهل يصح؟ لو رمى بنعل هل يصح؟ لو رمى بمناديل هل يصح؟ لا يصح إلا بالحصى. طيب، نعم، في جميع الأيام طبعا يستحب أن يكون باليمنى، لا لا لا. وقوله إيش؟ الله. وقلت لكم أن بعض أهل العلم ذكروا معنى لطيفا، وليس واجبا وليس شرطا، لكنه معنى لطيف، أن الإنسان بعدما يخرج من عرفات ويرجو من الله أن يكون قد غفر ذنوبه، أنه إذا أتى وكبر كأنما هذه الحصى كأنها ذنوبه التي يرميها، ويعزم في قلبه ألا يعود إليها أبدا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التوبة النصوح. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: التوبة النصوح هي التي لا يعود فيها إلى الذنب أبدا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح. طيب، قال رحمه الله: قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. قال لك: إما أن تتعجل أو تتأخر، وكلاهما لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى كلاهما، من تأخر ومن تعجل. ولذلك ليس من الصواب أن يوصل قوله تعالى لمن اتقى بالمتأخر فقط، فليس صوابا أن تقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لأنه يوهم السامع أن المتأخر هو الذي اتقى والمتعجل لم يتقي. فتقرأها إما أن تفصل تقف ما قبل لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أو أن تصلها جميعا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واضح؟ حتى لا يتوهم السامع أن لمن اتقى خاص بالمتأخر، كلاهما متقن، أن التقوى خاصة بالمتأخر، وكلاهما متقن إن شاء الله. قال لك المصنف: فإن أراد أن يتعجل فإنه لا بد له أن يخرج قبل غروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس سقط عنه المبيت ليلة 13 والرمي يوم 13، فإن غربت الشمس وهو بمنى داخل حدود منى لزمه المبيت والرمي من غد. فإن قال تأخرت، نمت، كسلت، حبستني الزحام، ظاهر كلام فقهائنا أن هذا حكم وضعي، غربت الشمس وجب المبيت، فلا يلتفت للعذر أو عدمه. ظاهر كلام فقهائنا هو أنه عام، فلا يقال أنه أن من خرج وشد الرحل أو جهز المتاع أنه في حكم الخارج، هذا ظاهر كلام فقهائنا، وذكره بعض المعاصرين أحسن ممن ذكره الشيخ بن جاسر رحمه الله في منسكه. قال رحمه الله: نعم. قال: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. حسبك. يقول لك: إن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، انتهى. لكن إن كان مفردا، أليس قد انقضى حجه أيضا؟ بلى، لكن فقهاءنا كما ذكرت لكم عند الأنساك أن بعضهم يذكرون الإفراد، يقولون الإفراد أن يأتي بحج ثم يتحلل منه ثم بعمرة، هذا في الحقيقة ليس من حقيقة الإفراد، ولكن الذي يظهر أنهم يذكرونه لأن العمرة واجبة على الفور، فهذا إن أتى إلى مكة وقد أتى بالحج فالعمرة ما زالت في ذمته وهي واجبة عند فقهائنا، فيجب عليه أن يعتمر. ولذلك قال: وإن كان مفردا، نعم، وإن خرج كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. طبعا خروجه للتنعيم هنا ليس شرطا أن يكون التنعيم، وإنما المراد الحل عموما، والتنعيم لأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت منه، ولذلك بني المسجد الموجود اليوم وسمي باسمها رضي الله عنها. نعم. قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. من الذي يأتي مكة؟ أي هذا المتمتع والقارن بعدما فرغ، أو المفرد الذي سبق أن اعتمر من قبله، فإن هؤلاء جميعا يأتون إلى مكة فيطوفون ويسعون. المعذرة، الذي يأتي إلى مكة من هو؟ المعتمر، يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. نعم. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. استحبابا لا وجوبا. الموسى الذي يسميه الناس اليوم الموس، نعم، هذا إذا لم يكن له شعر، كأن يكون قد حلق فلم يظهر أي شعر، فلو كان هناك شعر ولو يسير فيمكن حلقه، أليس كذلك؟ فيجب حلقه. قال نعم. قال وقد تم حجه وعمرته. الحمد لله. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. نعم. لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. حسبك. متى يصوم 3 أيام؟ قبل 13. ها؟ أولا يصومها بشرط أن يكون قد أحرم بالحج. أما القارن فواضح يكون قد أحرم، أما المتمتع فمعناه متى يحرم بالحج؟ يوم الترويح. يجوز من إحرامه بالعمرة، يجوز صحيح، لأنه بعد وجود السبب، والتمتع سببه أنه أتى بعمرة وتحل، فإذا وجد السبب صحة كما شرحنا المجلس الماضي. طيب، والواجب أن لا يؤخر الصيام 3 أيام عن ماذا؟ عن أيام التشريق. والأفضل أن يكون آخر 3 يوم عرفة. طيب، إن أخرها عن 13 فما الحكم؟ ترك واجبا ووجب عليه دم آخر من أجل ترك الواجب، فإن عجز عن الدم وجبت عليه 10 أيام أخرى. طيب ممتاز. قال المصنف رحمه الله. قال وإذا أراد. طيب سؤال، إذا صام 3 أيام 11 و12 و13 أو 7 و8 و9 مثلا، فلو مكث بمكة بعد 13 فصام 7 بمكة، هل يجزئ؟ يجزئ، سبقا قلنا أنه يجزئ. نعم. قال المصنف. قال وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. حسبك. يقول لك إذا فرغ من هذا كله وأراد أن يمكث بمكة فلا حرج عليه في المكث، لكن المهم أنه لا يخرج من مكة بعد مكثه بها أو بعد فراغه مما سبق إلا بعد أن يطوف، وهذا هو الطواف الثالث. أي ما هو الأول؟ القدوم، والثاني الإفاضة، والثالث الوداع. فهذا الطواف يسمى بطواف الوداع. قال لك متى يطوف؟ قال عند فراغه من جميع أموره. نعم. قال وبناء عليه. نعم. حتى يكون آخر عهده بالبيت. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، إذن لا بد أن يكون هو آخر عهده بالبيت. ماذا ترتب على ذلك؟ قال فإن، قال للتفريع. قال فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. فلو اشتغل بعدما طاف الوداع اشتغل بتجارة، بدأ يبيع ويشتري، عنده أشياء بقيت، أتى للحج يبيع ويحج كما يقولون، حج وبيع مسابح، فأتى فبقيت له أشياء يبيعها، فلو اشتغل بتجارة أو مكث أو دعي إلى وليمة فذهب لها، فإنه في جميع هذه الصور لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، فيلزمه أن يعيد طواف الوداع. لكن لو اشترى حاجة في طريقه، ما ذكرها المصنف، لكن لو اشترى حاجة في طريقه أو انتظر رفيقه الباص طاف، ذهبوا إلى الحرم فطافوا ثم فرغ بعضهم وبعضهم تأخر فانتظروهم في الباص، فهل يجب عليهم أن يعيدوا؟ لا. لو اشترى انتظر رفيقه أو اشترى حاجة في طريقه فلا بأس. نعم. قال المصنف. قال ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله في الكعبة، الكعبة معظمة بلا شك، وثمة مكان عند الكعبة هو من مظان الإجابة، وجربه السلف والأئمة عبر قرون متتالية متطاولة أن الدعاء في هذا الموضع مستجاب، وهو مجرب، وهو مجرب، وأعرف من جربه ووجد أثر الدعاء بشكل عجيب. وهذا الموضع هو الموضع الذي بين باب الكعبة وبين ركن الحجر الأسود، فهذا الموضع يأتي الإنسان ويلتصق به ويدعو في هذا الموضع، وهو مجرب في إجابة الدعاء، ولذلك نص المصنف عليه فقال: فإذا استحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. نعم، فيلتزم البيت ويقول. الأصل أنه يدعو. نعم، قال الذي يظهر من كلام الفقهاء أنه ما بين، وما تحت الباب ليس بين، ليس بين الحجر، والله أعلم. نعم، قال: فيلتزم البيت ويقول. هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله، اقرأه. نعم، قال: فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الدعاء الطويل الذي ذكره المصنف قال عنه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه مأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال الإمام البيهقي هو من قول الشافعي وهو حسن، فهو دعاء حسن. قال: ويدعو بما أحب، بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن من آداب الدعاء أن يختم الإنسان دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستفتحه بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله: قال: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا. قد قلنا إن طواف الوداع ما حكمه؟ واجب. فإن خرج قبل أن يودع قال لك رجع إن كان قريبا، أي ما معنى القريب هنا؟ أي إن لم يبلغ مسافة القصر. قال: قال فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن كان بعيدا بعث بدم. قال لك إن كان بعيدا، يعني إن خرج وفارق مكة مسافة قصر فلا نقول له ارجع، رجع أو لم يرجع فقد وجب عليه الدم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. قال رحمه الله: قال إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. قال لك ثمة صنف لا يجب عليه طواف الوداع، وهو الحائض والنفساء. لكن لو أن المرأة لم تطف طواف الإفاضة فهل يسقط عنها؟ لا، بل تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، ذلك لأن الطهارة من الحدث في الطواف ما حكمها؟ شرط. ولذا قلنا بوجوب أن تنتظر حتى تطهر في الإفاضة، أما الوداع فإنه قد سقط عنها. قال رحمه الله: قال: ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، لأنه لما لم تتمكن الحائض والنفساء من الدخول استحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى.